tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. عسلامة للناس الكل اللي يسمعوا فينا على راديو منوبة. معكم أميمة وكرم في هولي جيم. مرحبا بكم في أول حلقة في هولي جيم، وين تنجموا تسمعونا على السيت ويب راديو منوبة ستيشن. زادا تنجموا تتفاعلوا معنا ندخل باش فيسبوك منوبة راديو ستيشن، وين تلقاو لي زاكتواليتي الكل، وين زادا تتفاعلوا معنا وتعطيو لي كومنتير نتاعكم وآرائكم. أما توا خلينا نعطيكم فكرة على ندخل إميسيون. شنو باش تعطينا إكرام في هولي جيم؟ باش نعطيكم كل نيوز نتاع الستار هوليود، وزادا باش نعطيكم فيلم. نعطيكم فكرة على فيلم وين تنجموا تتابعوا في الويكاند. كيف كيف اللي يسمعوا فينا نجموا يقترحوا علينا فيلم، صحيح ولا كرام؟ بيان سور نجموا يقترحوا علينا على الباج فيسبوك منوبة راديو ستيشن. نجموا زادا نتفرجوا فيها حتى احنا في الويكاند. وي وي بيان سور. دونك كيف كيف في هولي جيم باش نحكيوا زادا على لي زاكتواليتي نتاع الفيديو جيمز. بيان سور هذه حاجه تهم برشا الجيمرز، باش نحاولوا نوصلكم لي زانفورماسيون الكل اللي تهمكم، ونعطيكم فكره على لي جو فيديو اللي تنجموا تلعبوهم. دايوغ انتم تنجموا تتفاعلوا معنا وتقولوا لنا على الجيم اللي لعبتوها قبل ولا اللي قاعدين تلعبوا فيها توا وتنصحونا بها. تو سويت نخليكم مع كريس براون وتي بين في كيس كيس. If you ain't got it by now, yeah. then you just ain't getting it. Let's yeah. go. Nappy boy. Hey. And pretty boy. Hey. Nappy boy. Hey. And pretty boy. Hey. Say nappy boy. Hit us up, man. And pretty رجعنا لكم على راديو منوبة في هولي جيم وين أمامة باش تعطينا جيم نيوز وي كرام إن اليوم اخترت لكم جيمز اللي أعطوهم تقييمات عالية على الأخر أول جيم عنا هي Just Cause 3 ما نعرف إيش ذا أي باش تعرف أنتي توتو معي باش تعرفها دونك Just Cause 3 خرجت 1 ديسمبر 2015 هوني هوني معناها على البلاي ستيشن 4 اكس بوكس 1 وعلى ويندوز دونك اللي ما يعرفش Just Cause 3 كيف كنتي معناها دا. دونك هي جونغ نتاعها اكسيون افونتور مي قبل كل شيء الايديتور نتاع Just Cause 3 كالعاده سكوير انكس تو نرجع وقلت لك Just Cause 3 هي دي جونغ اكسيون افونتور هكا في ساعتها باش نحكي لكم عليها دونك البيرسوناج برينسيبال نتاع Just Cause 3 هو ريكو رودريغيز هو ستان اجون امريكان معناتها يمشي هكا لبرشا بلدان باش يحاول يعني حرب هيك تاع حرب جون حرب ولا هو يمشي معناها البلدان باش ينحي الدكتاتوريه اللي فيها يعني كل حرب يعني مش كعرك ولا لا مش عركه في حومه كيما فايت كيما تاع ستريت فايت ولا هذوكم لعبوا هذوكم معناها جيم يسرح لو ولا مش النوع اللي تحكي لي انت تاع سبايز مثلا اي انا قلت لك هو اجون امريكان اللي يحاول ينحي الدكتاتوريه في اي بلاد يمشي لها في Just Cause 3 في الجزء الثالث نتاع الجيم هذه ريكو باش يرجع لبلادو شكون ريكو البيرسوناج برينسيبال اللي كان في حال قلت لك من الاول دونك ريكو باش يرجع لبلادو اللي هي ميديتشي بلاد خيالية مغيم تخزو لك الكلام هي اي فوالا من صنع الخيال حسب ما قالوا جزيره في البحر الابيض المتوسط بحذنا دونك باش يرجع لبلادو فين باش يلقى جنرال ديرافيلو هو دكتاتور كبير اللي يحب يسيطر على العالم يسيطر على ميديتشي وبيان سور ريكو باش يحاول يوقفه كيف ما قلت الجيم هذي تحصلت على تقييمات عاليه برشا نذكروا منها بوليغون عطاتها 8.5 على 10 جيم سبوت 8 على 10 وبي سي جيمز ان 8 على 10 يعني طياره وي معناها كيف ما تشوف تقييمات على الاخر عاليه تنشوفوها مي اي بالحق ننصحكم بها خاطر ياسر حلو الجيم هذي عندنا الجيم الثاني شكون كريم هكا دوما نقول اسم مش تعرفها رايز اوف ذا تومب ريدر تومب ريدر اي فيلم خاطر انجلينا جولي فوالا انا دايوغ اي دايوغ كريم معناها ما عرفت انه عندها فيلم كان بعد ما لعبت اللعبه معناها ما كنتش نعرف وي دونك رايز اوف ذا تومب ريدر الاديتور نتاعها مايكروسوفت سكوير انكس تيلمون معناها صوتوا لها بالكدا تومب ريدر مايكروسوفت سكوير انكس بارتاجيو فيديو فيه تقييمات هذي نذكروا منها احنا جيم انفورمر عطاها 9.5 على 10 اي جي 9.3 على 10 وجيم رادار 9 على 10 وصفوها بانها لعبه ذكيه على الاخر عندها برشا نعرف عندك قديمه برشا لعبتها انا بون هذه ما مازلت ما لعبتهاش اما اني فيرسون القديمه لعبنا وي فوالا فيرسون القديمه ام بيزور الفيرسون هذه كاليتي طايره على الاخر برسمي شفت التريلر نتاعها طايره على الاخر دونك براين أورتون هبط كلام قال انه سكوير انكس وميكروسوفت فرحانين برشا بتقييمات هذا مشكروا لي فان نتاح لي فان وي خاطرهم معناها مازالوا في ديل اللعبه هذه وشكرهم على الاهتمام نتاعهم وبيان سور هذا يعتبر حسب قوله انه فخر ليهم دات سورتي نتاع رايز اوف ذا تومب ريدر خرجت لو 10 نوفمبر 2015 على اكس بوكس 360 و اكس بوكس 1 وباش تخرج ان شاء الله في ديبي فما على البي سي اي بي سي ديبي دو 2016 اما مالوغوزمون اخبار خايب البلاي ستيشن جمعت بلاي ستيشن 4 باش تخرج في فان دو 2016 دونك بقاو استناو والتروا والبلاي ستيشن 3 ما عندهمش لا عاد فين كلام بلاي ستيشن 4 تقي تروا بالنسبه لهم هم معناها حاجه دي مودي على الاخر ابي شغل تروا بالنسبه في تونس حاجه بها على الاخر ناسي على هذيك سالتك دونك هذوما زوز جاست كوز 3 رايز اوف ذا تومب ريدر تحصلوا على التقييمات هذه العاليه. اما بيان سور ما نجموش ما نحكيوش على ذا ويتشر 3 ويلد هان اللي هي ذا جيم اوف ذا يير. تعرفها كرام؟ الحقيقه لا ما نعرفش. اوكي دونك ذا ويتشر 3 خرجت ل 19 ماي 2015 على اكس بوكس 1 بلاي ستيشن 4 وعلى ويندوز. ذا ويتشر 3 اعتبروها هي لعبه العام دايور لو 4 ديسمبر صار جيمز اووردز 2015. صح حتى الجيم عندهم اووردز ما لفينك حفلات وجو دايور باش نسمي لك انا مثلا شكون اللي تحصلوا على جوائز. مثلا عندنا احسن لعبه جماعيه نلقاو سبلاتون, احسن لعبه عائليه سوبر ماريو ميكر, احسن لعبه قتاليه مورتال كومبا, واحسن لعبه اللي صار فيها احسن سرد قصصي هي هير ستوري. دونك شنو عنا اخر عنا زيد احسن مطور نلقاو سي جي بروجكت ريدز اللي هو طور اللعبه هذه اللعبه نتاع العام ذا ويتشر 3. فيري انتريستين انفورميشن او ماي معلخ عشان بدلنا بالبلونغلي تاك جو خويا ظهري نمشيو للاتشرن خير كلام تد سويت في ثينكين اوت لاود. ويل بي لافين يو تيل 70 And baby, my heart could still feel less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. My hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping معاكم توا وين إكرام باش تشيخنا هكا زانفورماسيون على هوليود. إكرام شو عندك اليوم؟ الخبر الأول عندي خبر مؤسف شوية الأحباء. الباند ستون تيمبل بايلوت أند فيلفر ريفولفر شنو الروك باند؟ اسم لعطتهولنا أنت توا. والله اسم مش حاب نعمله هين اسم الباند كيكة اسم الباند هذا كل اسم الباند جملة مش اسم الباند جملة سكوت سكوت وايلاند اللي هو الليدر متاع الفرقة هذية ومغني المغني الأساسي متاعها هي روك باند مات اليوم الله أكبر الله يرحمه الله يرحمه مات على عمر 48 سنة مات وهو راقد في التوغ متاعه في التوغ اليوم أعلنوا عليه الأخبار هذا ومن تعرف أنت غنية من غنياتهم سنة لحظة بركة شكوها هكا بتوين ذلا كان أصلا ديش تضحك عليا شكوها هكا بتوين ذلا هين حاجك من هكا صحيحة بتوين ذلا هين يعني محبة وفية ولا سمعت هكا تعديت عليا مر ايه هذيك من أشهر الأغاني بتاعهم بتوين ذلا هين وبيك أمتي مالوغوزمون اي ميت الله يرحمه الله يرحمه كرام دونك شو عندك آخر؟ اي الخبر الثاني عندي هو متاع كابتن أمريكا الفيلم تور هبطته مارفل على اليوتيوب هبطت التريلر متاعو مترش في التريلر متاعو ياسر طيارة عجبني على الخرش شفته والمفاجأة اللي هما هبطوا كابتن مش كابتن أمريكا هبطوا ايرون مان معاه في كابتن أمريكا ومش جست ايرون مان حتى مارفل أعلنت اللي هو فما أنت مان وهيت مان واللي هما أفلام حققت نجاح كبير في 2015 جابتهم زيدا حطتهم زيدا في كابتن أمريكا واسم هو السيكوال الجزء الثالث هذا اللي هي بشي هبطة متاع كابتن أمريكا The Civil War للغياليزاتور هما زوز أخوات أنتوني وجو روسو وفي كابتن أمريكا الثالث باش نلقاو نفس البرسوناج برانسيبو باش نلقاو كابتن أمريكا باش نلقاو زيدا The Black Widow Black Widow ومعها زيدا كابتن اسمه Iron Man و Ant Man دونك وقت يهبط الفيلم كرام ان شاء الله هو باش يهبط في 5 ماي 2016 في نورث امريكا تمام هذيك هي البريمير نتاعو اما مازالو تما تحدوش لي دات نتاع بعد يعني وين باش يهبط دونك اللي المحبين الفيلم هذا بيان سور شافها باش الخبر هذا ودجا هبطت اخبار واحد اخر اللي هو باش يهبط زيد باش تهبط زيد التريلر نتاع السيكول الثالث زيد نتاع اميزنج سبايدر مان اما فما خبر اللي هو مش اندرو غارفيل البطل نتاعو تعرفوش انت اسكت خلنا البطل نتاع اميزنج سبايدر مان الاول والثاني والله ما نفرش في سبايدر مان انا نفرش نعرف كاين الكوميك اما الفيلم خماش منيش فرش لا سامح لي اميزنج سبايدر مان يعني الفيرسيون الجديده اللي عملوها حلوه على الاخر خير من خير من سبايدر مان الاول اي الافلام اللي فيها ابطال هذوم ما يستهونيش برشا مع التريلر نتاع كابتن امريكا معناها نجم يكون برسمي السنه فيه انا ان شاء الله باش نتفرج فيه سينو البقية الكل هي اكثر نتاع عشاق كوميك بوك هي مارفل بنسو هي كوميك بوك وين نحبها مع الاخر الجون هذايا وزيدا باش نستناو الاميزنج سبايدر مان يهبط التريلر نتاعو الخبر الثالث اميمه هو خبر مؤسف برشا كي لطيف شكون مات هذا ما ميتش صاحب زين الملك صاحب جيجي حديد يا لطيف يا هذا خبر محزن اللي كنتي واللي يحبوا زين بيان سور شكون جيجي حديد جيجي حديد هي عربيه هي قصه طويله هي القصه بديت اللي هو كي خرج من الباند زين الملك كي خرج من وان دايركشن حط عينيه على كيندل جينر اخت كيم كارداشيان لا حول الله هي بس مسكين هو اختياره كان غلط شوي لخاطرها هي تحب اسمه تيغا رابر تيغا يا اخي هي باش تبعدوا عليها لسقطوا في صاحبها صاحبتها جيجي حديد شوفي سيد كذا كل خططت هذا الكل لسقط اسمك كان القدر انت شوي ما تلصقوش فيين عليش هكا تن لصق واحد ما غير ما يلصقوا بركه ما قلتليش جيجي حديد هذه معناها عربيه وصولها عربيه شنو حكيتها بالضبط لبنانيه فوالا اصول لبنانية اصول لبنانية ها اما هي عايشة في امريكا هي بدأت المود هي جيجي حديد موديل موديل وتعرفوا الشو فيكتوريا سيكريت اي نسمع بيه نسمع بيه اي هي حاجة أمها هي من الابطال متاع فيكتوريا سيكريت متاع رانواي فيكتوريا سيكريت وهي بدأت الموديلينج يعني من اللي هي صغيرة هي واختها بيلا حديد دونك مساكن اللي يحبوا زي مليك مي جو كرو با باش يطولوا ولا تشرايك كالعاده ويرجع الامل ويرجع ويعود الامل لمحبي زين زين مليك اي فوالا الخبر الاخر عنا اللي هو اديل ايش بها اديل الالبوم نتاعها بعد 3 سنين من الغياب رجعت لنا عشان بقوة زيادة قوة كبيرة على الأخر اللي هي أول ما هبط الألبوم متاحة اللي هو 25 عمل بوز أكبر من البوز عمل أكبر من البوز عمل 2.3 مليون دولار جوست في 3 ليامة الأولانيين سيبيان وبعد في بقيت في بقيت ذا ويك بقيت الأسبوع عمل 2.9 مليون وهو ديجا نمبر 1 في السولت في الايتونز وعمل 900,000 مبيعات في الفيرست داي في الايتونز وحتم الريكورد تاع الايتونز عندكش معلومات على كليبها بلوتو اغنيتها جيدة هلو بيان سور هلو عندكش معلومات خلي بيان سور هلو لي هلو مهبطة هي عاملة توب تشارت هي ديجا التوا من اللي هبطت التوا هي نمبر 1 في البليبر في نمبر 1 في البليبر وهي ديجا الالبوم متاحة هو والغنية بعدت واتاحت جاستن بيبر وان ديركشن وهوت بلاين متاع دريك من البوديوم بيت بركل عليها أديل كي ترجع هكا غابت بقوة هي ديجا أعلنت قالت ما 3 سنين هي قصت غابت 3 سنين على الفن يعني على الساحة الفنية بتاع هوليود لخاطر جابت طفل هاي مبروك من زادلها هاي جابت طفل وقالت سمته بعم نعرف سمته تنصرف هيدك سمته ذا و يعني قالت هي عملت تصريح قالت هي كتبت الالبوم نتاعها الكل جديد هو 25 كتبته هي وقالت من الفدة كون كوا فدت 3 سنين قاعدة مع ولدها والأمومة فدت مشيت عملت البوم كامل قالت هذيك نتيجة الفدة نتاعها هذا المساج اللي يسمو فينا الكل كي تفد حاول تعمل حاجة برسمي تفيدنا عمل ألبوم فوالا عمل أي حاجة معناتها المهم حاجة تفيد أي. كهو هذيك هي الأخبار متاع هوليود عنا أما تو باش نعطيكم فكرة على الفيلم فوالا نستنى في الفيلم ديجا اش عندك اليوم كرام الفيلم انت تحبه برشا وما اللي فاجئني فاجئك فاجئني انسايد اوت اوف انسايد اوت على خاطرك شفته اليوم ميرسي كرام برسمي انسايد اوت انا احسن فيلم عندي من معناها من اللي فوالا الملا تاع وولت ديزني هو فيلم برسمي فيلم طايره على الاخر يوصل عنده ميساج يوصلوا للعباد معناها اللي تفرج فيه دايوغ برسمي توشون على الاخر الفيلم ننصح بيان سور هو يدوم ساعه ونص الفيلم وجور نتاع انيميشن هو بيان سور يحكي على يعطيك فكره كي مبسط على شنو فما في المخ هكايا ويدخل لك كي انت مثلا تفرح والا تتغشش ولا شنو قاعد يصير في مخك ولي بيرسوناج يعني كيفاه البوابه نتاع هو كي تفرج في البوندانونس نتاعو تقول معناها فوالا يعطيني شنو في مخي وكي نتغش شنو يصير لازمك تتفرج فيه ابعد من هكا برشا برسمي معناتها ننصحكم تفرج فيه وبيان سور كي فهمتوا الميساج شنو تنجم تقول لنا شنو هالميساج هذا على الانتروباج كل واحد كيف فهم الميساج بيان سور على الانتروباج فيسبوك دونك منو براديو ستاسيون تنجموا تكومونتيو لنا وبيان سور تنجموا تعطيونا رايكم على الميسيون هذه ورايكم على الفيلم هذا وتنجموا تقترحوا علينا افلام ما تفرج اي فيلم تفرجوا فيه نتاع الجمعه الجايه وي لازم يكون من اختيارهم دونك هذا هو اش عندك اليوم كرام هذاك هو اش عندي اليوم دونك قال لك نقول لكم باي باي ملتقانا في الفيلم فوالا في حلقه اخرى ما تنساوش باش تعطيونا رايكم في الميسيون نتاعنا تحبوا كيف ما قلت لكم تقترحوا علينا جيم تقترحوا علينا فيلم تحبوا نتفرج فيه تحب تقول كرام هم قلكم اقدر كونكتي معنا على راديو مانوبا ستيشن و واستنونا الجمعة الجاية. وتوا نبقى لكي نقول لكم باي باي. كانت معكم أميمة وإكرام من وراء الميكرو وعزة في الكونسول. وتوا نخليكم مع Make It Band Jam. We must up the place, turn up the place and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the place and make some sound boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the place and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound boy run. And we will end your week just like a Sunday.